وكم من قرية عدت ما فجاءها بأسنا بياتا أو قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين لما أمر الله جل وعلا جميع خلقه أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ونهاهم أن يتبعوا أولياء من دونه سواء كانوا من أولياء الشياطين المضلين أو من أولياء الإنس المضلين في قوله ولا تتبعوا من دونه أولياء ثم تفسر من اتبع أولياء من دونه فقال قليلا ما تذكرون لما أمر باتباع ما أنزل الله ونهى عن اتباع غيره حير هذا التحذير العظيم من اتباع غير ما أنزل الله وبين أن قبلكم أمما كثيرة اتبعت غير ما أنزل الله وامتنعت من اتباع ما أنزل الله فأهلكها الله ودمرها تدميرا مستأصلا وعذبها في الدنيا عذابا يكرى متصلا بعذاب الآخرة يحير خلقه أن يتبعوا غير ما أنزل لئلا وقع بهم ما وقع بمن قبلهم ولذا قال بعد قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قال بعد ذلك مهددا ومخوفا لمن اتبع غير ما أنزل وامتنع من اتباع ما أنزل وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين قوله وكم من قرية كم في اللغة العربية هنا معناها الإخبار بعدد كثير ومميزها هو المجرور بهم معناه وكثير من القرى أهلكناه ودمرناه لأنه اتبع غير ما أنزلنا وترك اتباع ما أنزلنا فكم هنا هي الخبرية والمراد بها الإخبار بعدد كثير والمعنى وكثير من نوع القرية أهلكناه ودمرناه وإنما أنه الدمار في أهلكناها لأنه عائد إلى القرية إلا أن هذه القرية عددها كثير كما دل عليه قوله كم لأنه يخبر بعدد ضخم من القرى الظالمة أهلكها الله ودمرها لأنها لم تتبع ما أنزل فمعنى وكم من قرية كثير من نوع القرية أهلكنا وكم هنا في موضع رفع على أنها مبتدأ وجملة أهلكناها خبره على أجود الإعرابين ويجوز أن تكون منصوبا على الاشتغال منصوبة بأهلكنا مضمارة دلت عليها أهلكناها على حد قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر إلا أن الرفع هنا على الابتداء لأنها لا تقدير فيه أو لأن فيه تقدير. والقرية تطلق في اللغة العربية إطلاقين، تطلق على مطلق الأبنية من الحجارة والطين والأسس والسقوف، وتطلق على أهل القرية التي هي آمرة بهم. دل القرآن على إطلاقها هذين الإطلاقين والتخويف بإهلاك أهلها، وإن كان نفس القرى والأبنية يدمره الله ويهلكه، إلا أن التخويف الشديد إنما هو بإهلاك أهلها، والمراد بالإهلاك إهلاك أهلها، لأن الله قال بأن المراد الأهل. قال فجاء بس من قرية أهلكناها فجاءها بسنا بياتا أو هم قائلون، فقوله هم قائلون يدل على أن المعاد هو السكان، لأن نفس الأبنية لا يقال فيها هم قائلون. وقال بعض العلماء فلا بد هنا من تقدير أهل القرية على كل حال، لأن الله قال أو هم قائلون. فقال بعضهم يقدر في قوله وكم من قرية أهلكناها أي أهلكنا أهلها فجاءها أي القرية، والمراد أهلها بأسنا بياتا بدليل قوله أو هم قائلون. وقال بعض العلماء لا حاجة إلى تقدير الأهل في الأول، وكم من قرية أهلكناها أي دمرنا أبنيتها وجعلناها خاوية على عروشها لما سخطنا على أهلها فجاءها بأسنا، في حال كون أهلها بائسين أو في حال كونهم قائلين أي مستريحين وقت القيلولة. وهي هذه الآيات الكريمة حيث الناس يقول بعض علماء العربية إنه قليل، كما قال ابن مالك في الخلاصة ما من المنعوت والنعت عقل يجوز حيثه وفي النعت يقل، ولكنه بتتبع اللغة العربية يعلم أن حلف النعت كثير، والنعت المحلوف هنا هو قوله وكم من قرية ظالمة عاطية غير متبعة ما أنزل إليها. والدليل على هذا النعت المحلوف أن الله لا يهلك قرية إلا قرية ظالمة، كما صرح به في قوله وما كنا مهلك القرى إلا أهلها ظالمون. فدلت هذه الآيات على أن القرية يحلف نعتها هنا أي وكم من قرية ظالمة عاصية ممتنعة من اتباع ما أنزلنا متبعة للأولياء المضلين غير ما أنزلنا، كم من قرية بهذه المهابة أهلكناها. وحيث النعت مشهور في كلام العرب ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لأن المراد كل سفينة صحيحة صالحة. إذا كان يأخذ المعيبة المخروقة لما كان في خرق الخبير للسفينة فائدة، لأنه لما خرقها ليعيبها لتسلم بذلك العيب من أخي الملك الراقب لها، لأن عيبها بالخرق يزهده في أخيها. وليا قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أي لئلا يأخذها الملك الراقب. فدل كون الملك لا يخوض السفينة المعيبة على حيث المعت في قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أي صحيحة صالحة غير معيبة ولا مخروقة. وحيث النعت معروف في كلام العرب ومن أمثلته في كلام العرب قول المرقش الأكبر وربما أسئلة خبين ذكر مهففة لها فرع مجيد يعني لها فرع فاحل وجيد طويل فحدث النعت لدلالة المقام عليه. ومنه قول عبيد بن الأبرص الأسدي يمدح رجلا من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل فحيث النعوت لدلالة المقام عليها والمعنى وكم من قرية أي كثير من القرية الظالمة العاقية المتبعة غير ما أنزل الله أهلكناها بسخطنا عليها فدمرناها تدميرا مستصلا لأنها اتبعت لم تتبع ما أنزلنا واتبعت غير ما أنزلنا. وهذه القرى بينها الله بكثرة إجمالا وتفصيلا فقوله وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ثم بين عذابهم الأخري فقال أعد الله لهم عذابا الآية وكقوله وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد والمعنى أن آبارها تعطلت لم يبق من يستقي عليها لهلاك أهلها وفنائهم عن آخرهم. وكقوله وتنقصنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إياهم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين. والآيات بها كثيرة ومن هذه القرى التي أهلكها الله قرى قوم لوط سيئ وغيرها رفعها إلى السماء وقلبها وجعل عاليها سافلها وأرسل عليها حجارة السجين ولأجل أنه قلبها وجعل عاليها سافلها سميت القرى المؤتفكات وسميت عاصمتها المؤتفكات لأن جبريل أفكها أي قلبها فجعل عاليها سافلها ولفت قلب الشيخ ومن قيل بأسوأ الكذب إفكا لأنه قلب للحقائق عن ظواهرها. ومن تلك القرى قوم مدين أصحاب شعيب الذين أهلكتهم الذلة وقوم صالح الذين وعدهم ثلاثة أيام وعدا غير مكذوب فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين. ومنهم قوم صالح ومنهم قوم هود أرسل الله عليهم الريح العقيم فدمرهم. ومنهم قوم نوح أرسل الله عليهم الطوفان فدمرهم كما جاء مفصلا في الآيات القرآنية. وكل هؤلاء القرى التي دمرها الله إنما دمرها بأنه أنزل إليها وحيا وتشريعا على لسان نبي كريم وقال لها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا غيره فتمردوا ولم يتبعوا ما أنزل الله واتبعوا غيره فدمرهم الله تدميرا مستقلا. ولذا يحذر هذه الأمة على لسان نبيها أن لا تتبع غير ما أنزل الله لئلا يهلكها بآيات مستقيم. فهذه الآيات هي تخويف عظيم وتهديد كبير من رب السماوات والأرض، لأنهم إذا تركوا العمل بما أنزل الله وذهبوا يعملون بغير ما أنزل الله فقد استحقوا العقوبة والهلاك، فهم مستحقون للعقوبة والهلاك. فعليهم أن يتبعوا ما أنزل الله ويتركوا اتباع غير ما أنزل الله ليسلموا بذلك من استحقاق عقوبات الله وإهلاكه العظيم. ولذا قال: وكم من قرية أهلكناها أي إهلاكا مستقلا لم يلق منها داع ولا مجيب، فجاءها بأسنا أي عذابنا وهلاكنا المستقل. والبأس يطلق على كل مكان شديد، والمراد به هنا إهلاكهم وتدميرهم عن آخرهم. وقوله بياتا مصدر منكر في موضع الحال، أي فجاءها بأسنا أي جاء أهلها بأسنا في حال كونهم بائسين أي نائمين في الليل في بيوتهم، أي جاءهم بأسنا في حال كونهم وهم قائدون. والتحقيق أن الجملة الحالية هي عطفت بأداة عطف حذف منها واوي العطف لاستثقال تكرر أدوات العطف، هذا هو التحقيق. ومناقشات النحويين في عدم حذفه كلها ساقطة. والحق الذي لا شك فيه أن الجملة الحالية إذا عطفت على حال بأداة عطف تحذف منها واوي الحال لئلا تتكرر، لأن واوي الحال تشبه أداة العطف فيستلقل إثباتها مع حرف العطف ويكون الربط بالضمير، وأن ربط الجملة الحالية بالضمير يكفي عن ربطها بالواو. والبيات أصله مصدر بات الرجل يبيت بيته تسمى بياتا، وسمي البيت بيتا لأنه يبات فيه، وهو مصدر منكر في موضع الحال. والمصادر المنكرة تقع أحوالا بكثرة، أي فجاءها بأسنا أي جاء أهلها بأسنا في حال كونهم بائسين نائمين في غفلة، أي جاءها بأسنا في حال كونهم وهم قائلون. والقائلون جمع القائل وهمزته مقلبة عن ياء، لأن الفاعل من الأبيات تبدل عينه همزة سواء كانت واوى او ياء. فإن قلت قال زيد يقول فهو قائل، رمزة مبدلة من واو لأن أصل الأبوة في واو العين من القلب. وإن قلت قال زيد يقول معناه استراح في وقت النهار يعني من العمل، سواء كانت القيلولة استراحا مع نوم او غير نوم. تقول قال يقول فهو قائل كما يبيع فهو بائع، فالهمزة مبدلة من ياء لأن قال يقيل من القيلولة أجوف وري العين، وقال يقول من القيل أجوف وري العين، والهمزة تبدل من الياء والياء وهي هنا مبدلة من ياء، لأن القائلين هنا جمع قائل واسم فاعل قال يقيل كذا يبيع من القيلولة وهي الاستراحة في نصف النهار وقت شدة الحر، سواء كانت مع نوم أو مع غير نوم. وهذان الوقتان وقت راحة وجاعة واستراحة بإتيان الأوادي والإهلاك فيها أفضع. وقد عوض الله أهلك الله قوم شعيب في وقت القائلة حيث أرسل عليهم الظلة في شدة حر النهار فأحرقتهم، وأهلك قوم لوط قبل أن يستيقظوا من نومهم عند ارتداء الفجر كما قال إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. والله جل وعلا يخوف الظالمين المتبعين لغير ما أنزل بأن يهلكهم وقت البيات أو وقت القليلة أو أن يهلكهم في أوقات أخر، كما قال فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل وعلا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف، إلى آخر الآيات التي يخوف الله بها خلقه من معاصيه. وعلينا جميعا أن نعرف أن خالق السماوات والأرض هو الجبار العظيم شديد البطش والنكال، إن بطش ربك لشديد وهو يخوف خلقه أن يعملوا بمعصيته وأن يتبعوا غير ما أنزل. فيجب على كل مسلم أن يخاف من عقوبات الله وسخطه وإلاته وأن يحذر كل الحذر من أن يتبع غير ما أنزل الله. فيجب على كل أحد أن يتبع ما أنزل الله ويدع غيره. واستدلال ابن حزم وغيره من الظاهرية بهذه الآية على منع القياس، فنبسط الكلام عليه بقصة إبليس عليه لعائن الله الآتية في الآيات القادمة قريبا إن شاء الله. وقوله جل وعلا فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم، يعني لما أهلك الله القرى بظلمها ودمرها تدميرا مستصلا لم يكن عندها عذر ولا حجة مقبولة، لأن الله جل وعلا هو العدل الذي لا يأخذ ظلما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا يأخذ أحدا بعذاب إلا وهو مستحق كل الاستحقاق لذلك العذاب. وللقوى التي دمرها لم تكن عندها دعوى ولا معذرة تقول يا ربنا إنك ظلمتنا أو عاقبتنا ولم تنيرنا، كما قال بأنه لا يعذب أحدا حتى يقطع حجته ويأير إليه من جميع الجهات، كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلو كان عذبهم قبل أن يميرهم لتياروا وقالوا أنت لم تنيرنا ونحن جاهلون معيورون. ولكن الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذه الحجة التي أشار لها في سورة النساء أوضحها في سورة طه وأشار لها في سورة القصص حيث قال في طه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال في القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما قطع أمرهم بالرسل وبالآيات والمعجزات لما جاءهم الهبات لم تكن عندهم دعوى يعتذرون بها ولا حجة يبدونها إلا الإقرار والاعتراف بأنهم الخبثاء الظالمون. ولذا قال فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لم يكن عندهم علم ولا دعوة، وليا قالوا إنا كنا والمين. فقوله فما كان دعواهم، قال بعض العلماء فما كان قولهم لأنهم لا حجة لهم ولا دعوة، وقال بعض العلماء لم يكن عندهم ادعاء ولا معيرة إلا قولهم إنا كنا والمين. وقال بعض العلماء الدعوة هنا بمعنى الدعاء، لم يكن عندهم دعاء ولا تبرع إلا الاعتراف بالذنب، حين لا ينفع الاعتراف، والندم حيث لا ينفع الندم. والدعوة تطلق على القول وعلى الادعاء وعلى الدعاء، أي فما كان قولهم ومعيرتهم حين جاءهم العذاب إلا الاعتراف، إلا أن قالوا إنا كنا والمين. وأظهر القولين هنا أن دعواهم في محل رفع اسم لسان، وأن قوله إلا أن قالوا المصدر المستهلك من أن وصلتها في محل نصب خبر اللسان، لأنه إذا كان الفاعل والمفعول أي الاسم والخبر معرفتين كان الأولى منهما يستحق أن يكون هو الفاعل أي الاسم إلا بدليل يدل عليه. وقول بعض العلماء إن دعواهم هنا منصوب بدليل قوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، فجعل إلا أن قالوا هو المرفوع وجوابه هو المنصوب. كذلك فما كان دعواهم إن جاءهم بسنا إلا أن قالوا فيه فرق، لأن جواب يظهر فيه النصب فيتعين الاسم من الخبر، وقوله دعواهم لا يتعين فيه الاسم من الخبر لأنه لا يظهر عليه النصب، فلولا أن يكون الأول هو المرفوع والثاني هو المنصوب إلا بقرينة تدل عليه. والمعنى فما كان قولهم إلا فما كان دعواهم وادعاءهم إلا قولهم إنا كنا والمين، يعني إنا كنا والمين فيما كنا عليه من اتباع غير ما أنزل الله وترك اتباع ما أنزل الله. والمين جمع تصريح للوالم، وهو خبر كان منصوب، وهو جمع تصريح للوالم، والوالم اسم فاعل الظلم. وقد قدمنا مرارا أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها القرآن أنه وضع الشيء في غير موضعه، وكل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم. وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير الخالق جل وعلا، ولذا كان الشرك بالله وعبادة غيره هو النوع الأكبر من أنواع الظلم، كما قال العبد الحكيم لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك، ثم تلا قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ونظيره في القرآن والكافرون هم الظالمون. وقوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك هو من الظالمين. هذا أصل الظلم في لغة العرب، أعظم أنواعه وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير ما خلق، وهو الكفر بالله. ومن أنواع الظلم وضع الطاعة في غير موضعها بأن يطيع عدوه إبليس ويعصي خالقه جل وعلا، فمن أطاع إبليس واتبع تشريعه وعصى الله ولم يتبع ما أنزل فهو ظالم، لأنه وضع الطاعة في غير موضعها والمعصية في غير موضعها. والله يقول فكيف تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وكل من وضع شيئا في غير موضعه تسميه العرب ظالما. ومن ذلك قولهم للذي يضرب لبنه قبل انه هو ظالم لانه وضع الضرب في غير موضعه، لان ضربه قبل انه يبيئ زبده واباعه زبده وضع للضرب في غير موضعه. ومنه سمي الذي يضرب لبنه قبل انه ظالما. وفي لغه الحريري في مقاماته هل يجوز ان يكون الحاكم ظالما؟ قال نعم اذا كان عالما، يعني بقوله ظالما انه يضرب لبنه قبل ان يعود ويكفيه الناس. وهذا المعنى معروف في كلام العرب. ومن قول الشاعر وقائلة ولم تلكم سقائي، وهل يخفى على العتب يلوم قولها ولم تلكم سقائي، يعني سقيتكم اياه قبل ان يروضني وخال زبده. وقوله وهل يخفى على العتب يلوم، العتب عصب مؤخر اللسان، لان اللسان يذوق فيعرف ما نزع زبده من اللبن وما لم ينزع. ومنه بهذا المعنى قول الاخر وتعريض صدق لم تردني شكاته ولمت وفي ظلمي له عامد الاجر، يعني انه صب سقاءه فسقى الناس قبل ان يروا. ويقول ظلمي لهذا السقاء، ظلم اريد به الاجر عند الله. ولياقد وتعريض صدق لم تردني شكاته ولمت وفي ظلمي له عامد الاجر. ورياية البيت ظلمي بفتح الراء من ظلمه يظلمه ظلما، لأن الفعل بالفتح والسكون هو قياس مصدر الثلاثي المعدى. أما الظلم بضم الراء هو اسم مصدر الظلم المعروف. والرواية في البيت وتعرض صدق لم تردني شكاته ولمت وفي ظلمي له عامد الاجر. ومن وقيل للارض التي حفر فيها وليست موضعا للحفر قيل مظلومه، لان الحفر وضع في غير موضعه. ومنه على التحقيق قول الابيات في لبنان وقفت فيها وسيلان العرس اليها عيد جوابا وما في الرمع من احد الا العياري لعيا ما ابينها. والنؤية الحوض بالمظلومة الجلد، النؤي هنا يريد به ما يحفره الأعراب البدو حول خيامهم ليلا يلتريجها السيف، فيحفرون حولها حفيرا يذهب معه الماء عن الخيمة. وإنما قال إن هذه الأرض مظلومة لأنها فلات ليست محلا للحفر سابقا. وليقول للتراب المحفوظ من القبر وليل أي مظلوم، لأن العادة أنه لا يحفر قبر في محل هو محل لحفر سابقا. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر يصف رجلا جعل في قبره فأصبح في قبرها بعد إشاحة من العيش مردود على أواليمها وأموالها. في لغة العرب كثيرة أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو في اصطلاح الشرع وضع العبادة في غير موضعها وهو الشرك بالله، أي وضع الطاعة في غير موضعها كطاعة إبليس ومعصية الله. وقد جاء الظلم في القرآن في موضع واحد يراد به النقص، وهو قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني أي ولم تنقص منه شيئا. وهذا معنى قوله وما كنا ظالمين، فما كان دعواهم إن جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي واضعين الشيء في غير موضعه، حيث كنا ندع الاتباع في غير موضعه فنتبع قانون الشيطان ونترك اتباع ما أنزل الله ونطيع الشيطان ونعصي غير الله، فهم متبعون ما لا ينبغي أن يتبع وتاركون ما ينبغي أن يتبع. فقد وضعوا الأمر في غير موضعه وأوقعوه في غير موقعه، وذلك معنى الظلم في لغة العرب. ولذا قالوا إنا كنا والدين وفي الآية التي وكان إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء وهو الفاء في قوله فجاء باسنا، لأن المعروف في لغة العرب أن الفاء حرف تعقيب وأن ما بعدها آت بعد ما قبلها، لأنك لو قلت جاء زيد فعمر معناه أن عمرا جاء بعد نبيه زيد عقبه. والقرآن هنا قال كم قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، فجعل مجيء البأس كأنه واقع عقب الإهلاك، ومجيء البأس ليس واقعا عقب الإهلاك بل مجيء البأس هو حين الإهلاك. فالتعقيب بالفاء هنا فيه إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء، لأن طالب العلم يقول كيف يقول أهلكناها ثم يقول عقبه فجاءها رسولا، وكأن البأس لم يأتها إلا بعد أن أهلكت أن أهلكت. والواقع خلافه، لأن البأس جاءها وهو إهلاكها. هذا السؤال والجواب عنه للعلماء من أوجه معروفة مشهورة في التفسير، أحدها أن الكلام على حج الإرادة أي عرضنا إهلاكها بإرادتنا المصممة الأزلية فنفذنا ذلك فجاء باسنا. وحيث غير الإرادة كثيرا في القرآن جدا، كقوله فإذا قرأت القرآن أي أردت أن تقرأ القرآن فاستعيذ بالله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. وحيث فعل الإرادة معروف في القرآن وفي كلام العرب. الثاني أن المراد بقوله أهلكناها يعني حكمنا بإهلاكها، يعني في سابق نزلنا أي حكمنا عليها بالإهلاك وجعلناه أمر قضاء مقدورا محكوما به فجاءها تنفيذا لذلك القدر بسنا، وهو قريب من الأول. الثاني أن معنى أهلكناها أن الإهلاك والعياذ بالله هو الخذلان، أي خذلناها وأضللناها فلم تتبع ما أنزل الله، ومن خذله الله ولم يوفقه فهو الهالك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنه ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسمى الزائر عن الطريق هالكا. فمعنى أهلكناها خيرناها حتى زاغت عن الطريق وكفرت وعتت على أمر ربها فجاءها بأسنا، نتيجة لذلك الإهلاك الذي هو الضلال الذي خيرها الله فأضلها. وقال بعض العلماء جرت عادة العرب في لغتهم أن كل فعلين معناهما واحد، يرتبون ما شاءوا منهما بالفاء على الآخر، وعليه فالفاء تفسيرية، لأن الفاء قد تكون ويديه ورجليه، فقوله فغسلهما الفاء تفسير لتوضا فهي تفسيرية. وليه أهلكناها فجاء باسنا فيكون مجيء الباس تفسيرا للإهلاك. والعرب تقول أن كل فعلين معناهما واحد، يرتب كل منهما على الآخر بالفاء والواو كالتفسير، كأن تقول شتمني فأساء إلي وأساء إلي فشتمني ونحو ذلك. وهذا مستفيد في كلام العرب، وهذه أوجه الجواب عن هذا الإشكال. ومعنى قوله إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ثم إن الله جل وعلا لما علم بأنه أنزل هذا الكتاب الأعظم وأمر النبي بالتبليغ والإنذار به ثم أمر باتباعه ونهى عن اتباع غيره، ثم بين أن من لم يتبع ما أنزل الله يهلكه الله ويدمره، وأنه إذا جاءه الإهلاك والتدمير ليس عنده إلا الإقرار. بين أنه يوم القيامة سيسأل جميع الخلائق من مرسلين ومرسلين إليهم ما كان موقفهم من هذا القرآن العظيم الذي أمرهم باتباعه في دار الدنيا. فيسأل المرسلين: هل بلغتم كتابي وما أعجبكم؟ ويسأل المرسلين إليهم: هل بلغتكم رسالاتي وما أعجبتم به المرسلين؟ وإما يفسر الآيات قوله جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ما أعجبتم، يعني ما أعجبتكم به الأمم لما أمرتموهم باتباع ما أنزل ونهيتموهم عن اتباع غيره. ثم قال في الأمم: ويوم يناديهم فيقول ما أعجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء. وفي قراءة: فأميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فالله جل وعلا في ذلك الوقت يسأل جميع الخلائق ويقول للمرسلين: هل بلغتم رسالاتي؟ ويقول لهم أيضا: ما أعجبتم وما أعجبتكم به أممكم؟ هل قبلت منكم ما جئتم به أو ردت عليكم؟ ويقول للذين أرسل إليهم: هل بلغتكم الرسل رسالاتي وما أعجبتم رسلي؟ فالذي عرف أن الله أحكم في هذه الآية أنه يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم يلزم عليه في دار الدنيا وقت الإمكان فرصة أن يكون من المصدقين للرسل المتبعين ما أنزل الله، لئلا يقع في ليلة العلماء والهلاك الأكبر عند هذا السؤال الهائل المخيف. وهذا معنى قوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني بما أعجب الرسل وبلغتهم الرسل، ولنسألن المرسلين هل بلغوا الأمم وما أعجبتهم الأمم، كقوله: يوم يناديهم فيقول ما أعجبتم المرسلين، وما يجمع الله الرسل فيقول ما أعجبتم. فعلى المؤمن أن يكون متبعا لما أنزل الله ليكون جوابه عند هذا السؤال جوابا سديدا. وقد قدمنا أن الأمم الكافرة يأتوا إلى الرسل وقالوا: قد بلغناهم، ينكر الأمم ويقولون: ما بلغونا ولا سواء، ولو بلغونا لأطعنا ربنا. فيقول الرسل: والله لقد بلغناهم، أكمل تبليغنا وأتمنا. فيقول الله للرسل وهو أعلم، هو يسأل الجميع وهو أعلم، ليظهر براعة الرسل ونزاهتهم وأمانتهم، ويظهر خيانة الكفرة وعنادهم وكفرهم، فيكون فضلا لهؤلاء ومكارا لهؤلاء. فإذا أنكر الكفار أن الرسول بلغوهم وقيل للرسول: هل عندكم من شهداء؟ ويقولون: نعم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لنا. فيدعى بنا معاشر هذه الأمة الكريمة فنشهد في ذلك الموقف العظيم للرسول الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحملوا الأذى وبلغوا الدعوة على أكمل وجوه التبليغ مع تحمل الأذى على أكمل الوجوه. وأن الأمم الكافرة هي التي أذتهم وأهانتهم وطغت وتجبرت وتكبرت عن قبول رسالات ربها. فيقول الأمم: يا ربنا، كيف تقبل علينا شهادة أمة محمد وهم وقت إرسال الرسول إلينا لم يبرزوا للوجود، فهم في ذلك الوقت معدومون لأنهم آخر الأمم، وكيف يشهدون على شيء وقع قبل أن يكونوا في الوجود؟ فنسأل عن ذلك فنقول: نعم، نحن في ذلك الوقت كنا معدومين، ولكن ما كنا بعد وجودنا حصل لنا اليقين الجازم ومدار الشهادة على اليقين الجازم، فما شهدنا إلا في يقين جازم لا تتخلله لا تختلج الشكوك ولا الأوهام، لأنك يا ربنا أرسلت إلينا رسولا كريما هو خير الرسل وأصدقهم وأعظمهم أمانا، وأنزلت عليه كتابا محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وما جاءنا في ذلك الكتاب وأخبرنا به ذلك النبي الكريم فنحن نقطع به ونجزم به أشد قطعا وجزما مما علمناه بأعيننا وسمعناه بآياننا. وهؤلاء قد قصصت علينا أخبارهم بآياتك المحكمات قصصا لا يتخلى لا يختلي به شك فهو قطع مجزوم به. هؤلاء الكفرة قوم نوح قصصت علينا قضيتهم وآياهم له وما تحمل من آياهم وما نصح لهم من النصح وما مكث فيهم من الزمن يبلغهم ولبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. وأنه قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا لم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستحشوا ثيابهم وأقروا واستكبروا استكبارا. وهؤلاء قوم هود قصصت علينا قصصهم في آيات كثيرة كقولهم له يا هود ما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وهؤلاء قوم صالح قصصت علينا أخبارهم في آيات كثيرة كقوله له يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين إلى آخر الآيات. وقد قدمنا أن هذا معنى قوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومن هذا يقول